بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند شرح بعض الأبيات متعلقة بالرؤية ورؤية الباري جل وعلا، في قول الناظم رحمه الله تعالى: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. ومر ما يتعلق بحل هذه الأبيات، كما قلنا أراد المصنف بهذه الأبيات أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في كون المؤمنين يرون ربهم في الجنة وفي العرصات كذلك، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة متواترة، وأجمع الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة على إثبات هذا المعتقد، فجعلوه أصلا من أصول المعتقد. الأدلة على ذلك من الكتاب منها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا نص واضح بين يدل على إثبات الرؤية للباري جل وعلا. وجوه مراد بها وجوه المؤمنين، يومئذ أي يوم القيامة، ناظرة بالضاد من النضارة وهي البهاء والحسن، أخوذ من النضارة وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم. وروى ابن مردويه عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال: من الحسن والبهاء. يعني هذا تفسير لقوله ناظرة، مأخوذ من الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، إلى ربها جار ومجرور متعلق بقوله ناظرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في وجه الله، فأثبت الرؤية وهي نص واضح بين. قوله إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، ناظرة إلى، إذا تعدى لفظ النظر سواء كان اسم فاعل كما هو الشأن في هذه الآية، ناظرة على وزن فاعلة، كذلك إذا كان من الفعل انظر إلى أو ينظر إلى، حينئذ نقول هذا من النظر بالعين، وخاصة إذا ذكر الوجه حينئذ لا يحمل في لسان العرب إلا على معنى واحد وهو نظر به بالعين. فقوله إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، فيرونه سبحانه في عرصة القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة، ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله تعالى. ناظرة يعني منتظرة، نقول نعم يأتي النظر بمعنى الانتظار، لكن هذا الموضع لا يمكن حمله عليه، لأنه إذا تعدى بإلى أو ذكر المحل المنظور إليه تعين قولا واحدا بلسان العرب أن يحمل على ماذا؟ على النظر بالعين. وأما انتظرت زيدا بمعنى انتظرته بمعنى مأخوذ من الانتظار، هذا لا أشكال فيه، لكن لم يتعدى، فإذا لم يتعدى حمل على هذا المعنى. حينئذ بعض المحرفة قالوا ناظر يعني ينتظرون ثواب الله، فيه نفي للرؤية، هذا باطل، هذا باطل، يرد عليهم بلسان العرب، وهو أن القاعدة في هذا الباب أن النظر ومادته ومادته إذا عديت بإلى أو ذكر محل النظر وهو الوجه، حينئذ يتعين أن يكون النظر بالعين وليس هو الانتظار، فرق بين الموضعين. ولذلك قال أهل العلم في هذه الآية: لا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، فإنه معدى بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. وأيضا فالانتظار لا يليق في دار القرار، ينتظرون ماذا؟ ينتظرون الثواب في الجنة، هم في ثواب، حينئذ لا يليق أن يحمل أو تحمل هذه الآية على معنى الانتظار. فهذه الآية صريحة في أن الله تعالى يرى عيانا، والمراد بعيانا معاينة، يعني يراه مباشرة، لم يشك في رؤيته إياه. قال في القاموس: لقيته عيانا أي معاينة، لم يشك في رؤيته إياه. هكذا المؤمنون يرون ربهم جل وعلا في الجنة عيانا أي معاينة، لا يشك أن الذي يراه هو وجه الباري جل وعلا. وفيها إذا فهذه الآية صريحة لا تحتمل معنى آخر، وهذا كما قلنا القاعدة في باب الأسماء والصفات أن الآيات تحمل على ماذا؟ على ظاهرها، على ظاهرها. حينئذ نقول المعاني الأخرى إن كان صح حمل اللفظ عليها في لسان العرب لا يحمل إلا بدليل، وليس ثم دليل، بدليل أن النص هنا جاء في تفسير قوله جل وعلا إلى ربها ناظرة إلى وجه الله، دل ذلك على أن التفسير الأثري الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الله تعالى يرى في الجنة وفي عرصات القيامة، وكذلك جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التفسير. وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر المعد بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر، لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر. هذه الآية الأولى واضحة بينة، بل هي صريحة بالدلالة على المعنى المذكور. كذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا أي في أعمالهم، والحسنى سرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مراد بالحسنى هنا الجنة. للذين أحسنوا في أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة يعني زيادة على ماذا؟ على دخولهم الجنة وهو الثواب الأعظم. أعظم من ذلك هو رؤية الباري جل وعلا، والزيادة فسرت بالنظر إلى وجه الله تعالى كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة أجمعوا على ذلك. ولما عطف الزيادة على الحسنى، تم عطف للذين أحسنوا حسنى وزيادة، عطف لما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة، دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة، وقدر زائد عليها، هذا واضح، لأن الأصل في العطف يقتضي المغايرة التغاير، بمعنى أن ما بعد الواو مغاير لما قبل الواو. للذين أحسنوا الحسنى والجنة، طيب وزيادة، إذن زيادة هذا لا شك أنها زيادة على الجنة، فهي شيء آخر وفسرت بالنظر إلى وجه الباري جل وعلا. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا أي معاينة في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. وقال تعالى آية ثالثة تدل على الرؤية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفسر المزيد برؤية الباري جل وعلا. قوله لهم ما يشاءون فيها، لهم ما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون من صيغ العموم، لهم ما يشاءون فيها، فكل ما يشاءه المرء مما كتبه الله تعالى وقدره أن يكون في الجنة حينئذ يكون لهم، ولذلك قال لهم، إذن اختصاصا وملكا واستحقاقا. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري. قوله لدينا مزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس وغيرهم، أو محل إجماع لتفسير المزيد هنا برؤية الباري جل وعلا. وقال تعالى في شأن الكفار مبينا جزاءهم في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا شك أن هذا عقاب، بل من أشد وأعظم العقاب أنهم حجبوا عن ربهم. إذا ما يقابل الكفار هم المؤمنون، لا يحجبون عن ربهم، ودل ذلك بدلالة الالتزام على أن الباري جل وعلا يراه المؤمنون. كلا إنهم يعني الكفار عن ربهم يومئذ يوم القيامة وكذلك في الجنة لمحجوبون، مؤكد باللام. إذا مفهوم المخالفة أن المؤمنين لا يحجبون، فهم يرون ربهم جل وعلا. فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه؟ ما الفرق بينهم؟ إذا كان المؤمنون يحجبون عن ربهم، إذن قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما الفائدة فيه؟ دل ذلك على التخالف بين الفريقين والطائفتين، فالمؤمنون لا يحجبون عن ربهم والكفار يحجبون عن ربهم. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، على الأرائك، الأرائك جمع أريكة وهي السرر، ينظرون أي إلى وجه الله جل وعلا، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سررهم وفرشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته. وقد استدل العلماء بهذه الآية أي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على إثبات رؤية الله تعالى في الجنة، قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه المؤمنين يرونه جل وعلا. وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا، بل هي من المحكم، بل من أحكم المحكم. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن ما دل على إثبات اسم لله جل وعلا في الكتاب أو في السنة بشرط أن يكون صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل في هذا الباب إلا ما صح، وبشرط كذلك أن يكون مما هو ظاهر الدلالة، حينئذ نقول إذا وجد فيه هذان الأمران صارت الدلالة محكمة، بل هي من أحكم المحكم. فهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر. قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فقلت فيما سبق أن دلالتكم واضحة، لأن بعض الآيات وهي قليلة قد وقع النزاع بين السلف هل هي من آيات الصفات أو لا، كقول تعالى يوم يكشف عن ساق، هذه الدلالة ليست متعينة لأن الباري لم يضف الساق إلى ذاته، لم يقل ساقه، قال يكشف عن ساق ونكر هل هي ساق الباري جل وعلا أو لا، قولان للسلف. لكن مع إثبات حديث أبي سعيد وهو أن الباري جل وعلا يكشف عن ساقه فالساق ثابتة، هذا لا شك فيه، لكن هل هذه الآية تدل على ذلك أو لا؟ فما لم يقع فيه النزاع لا شك أن الدلالة صريحة قطعية، وما وقع فيه النزاع حينئذ يحمل فيه الخلاف، لكن يكون الترجيح من خارجه. صواب أن الآية هنا محمولة على ساقه جل وعلا. وفي الآيات دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا، فلا يرونه في الدنيا وإنما الشأن في الآخرة. ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه في الدنيا، قال الله جل وعلا في حق موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، يعني في الدنيا طلب الرؤية في الدنيا، قال الله جل وعلا قال لن تراني، ولن في هذا الموضع تأبيدية باعتبار الدنيا، وحملها المخالفون على أنها للتأبيد مطلقا، لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا باطل، وإنما معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين لا يرون، بل غير المؤمنين جميع المخلوقات لا ترى ربها جل وعلا في الدنيا، إنما الرؤية خاصة بأهل الإيمان في الجنة وفي العرصات. إذن لن تراني أي في الدنيا، وهذا واضح بين خلافا لمعتزلة وغيره، قد حمل الزمخشري لن هنا على التأبيد، ولذلك يقال التأبيد هذا مذهب الزمخشري هو باطل، وهو باطل، قد تدل على التأبيد لكن من خارجه لا من ذاته، ولذلك قوله تعالى لن تخلقوا ذبابا للتأبيد، نعم للتأبيد لكن من خارجه، لأن الذي يخلق هو الباري جل وعلا، فلن تخلق ذبابا أو لن يخلق ذبابا هذا مؤبد، لكن ليس بدلالة لن عليها، ليس بدلالة لن عليه، ولذلك يجتمع معها لفظ أبدا، لن أحضر إليك أبدا. فلو كانت لن للتأبيد ما فائدة أبدا؟ صار حشوا وهذا ممتنع. وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، رواها أئمة السنة والحديث بدواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم كما سيأتي شيء من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. إذن الرؤية ثابتة وثبوتها متواتر ولا ينكرها إلا كافر. قد نص على الإمام أحمد على ذلك، على أن من أنكر الرؤية فهو كافر مرتد عن الإسلام، هذا واضح بين كما ذكرناه مرارا في هذه المسائل. فإن ثبوت الرؤية أعظم وأشد من ثبوت وجوب الصلوات الخمس، فمن أنكر الصلوات الخمس وجوبها وهو بين أظهر المسلمين كفر، ولا نحتاج لإقامة حجة. أيهما آكد بالثبوت، هذه النصوص التي معنا أم وجوب الصلوات؟ لا شك أن هذا المعتقد آكد من وجوب الصلوات الخمس. قال ابن حجر: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية هذا الشاهد، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذن مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتواتر اللفظ والمعنوي أو المعنوي معا كل منهما وارد، نقول مما تواتر هو ثبوت رؤية الباري جل وعلا، والمراد بالرؤية تكون في الآخرة. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا من الأدلة على أن المؤمنين بل غير المؤمنين كذلك لا يرى ربه في الدنيا، للنص السابق قصة موسى مع الباري جل وعلا: لن تراني، كذلك يضاف إليه هذا النص النبوي والحديث الصحيح كما راه مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإذا متم فما بعد ذلك حينئذ الرؤية ممكنة، أما في الدنيا فلا. واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا أم لا، محل خلاف بين الصحابة وغيرهم، بل حكي إجماع الصحابة على النفي. فالأكثرون من أهل العلم المتأخرين على أنه لم يرى ربه جل وعلا، وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي بإجماع صحابة. إجماع فيه رواية عن ابن عباس سيأتي في ما يتعلق ببحث الإسراء والمعراج. على كل حكى الدارمي إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه جل وعلا، والصواب أنه لم يره، حتى لو جعلنا المسألة خلافية نقول الصواب أنه لم يرى ربه جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط. يعني تكلم المخالفون مذهب السلف، ولا شك أن السلف لهم مخالفون، حينئذ هناك من يثبت وهناك من ينفي وهناك من توسط بين الأمرين. فقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة، يعني رأوا وقالوا واعتقدوا أن المؤمنين يرون ربهم في الدنيا والآخرة، حينئذ أصابوا وأخطأوا. أصابوا في ماذا؟ في كونهم أثبتوا الرؤية في الآخرة، وأخطأوا وضلوا في كونهم جوزوا الرؤية في الدنيا. وهؤلاء هم الصوفية وأضرابهم، جوزوا أن يرى الباري جل وعلا في الدنيا. وقسم نفوها في الدنيا والآخرة، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة. جهمية كفار كما هو معلوم عن السلف، تواتر عنهم ذلك، والمعتزلة فيهم قولان والجمهور على أنهم كفار. والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسب ما تواترت به الأدلة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فيما يتعلق بالرؤية ثلاثة مذاهب، هذا إن جعلنا مسألة خلافية باب التوسع في الإطلاق، ولن نقول بأن هذه الأقوال معتبرة ولا يلتفت لها ولا إلى أصحابها، بل هو قول واحد، وما عدا فهو بدعة وضلالة. فحينئذ نقول هناك من أثبتها مطلقا في الدنيا والآخرة، وهناك من نفاها مطلقا في الدنيا والآخرة، هناك من توسط وهم أهل السنة والجماعة فنفوها في الدنيا وأثبتوها في الآخرة، هم معتقد أهل السنة والجماعة. ومثل هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، لا ينبغي حكاية خلاف بأن يقال المسألة فيها ثلاثة مذاهب أو أربعة مذاهب، إنما هذا باعتبار ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وإلا ليس باب المعتقد كالفقه المقارن، فإن تذكر المسألة أو الصفة أو الاسم ثم يقال فيه مذهبان، ذهب السلف إلى كذا وخالف المعتزلة، نقول هذه الطريقة بدعية وليست بطريقة أهل السنة والجماعة. لا يذكر في مقام التعليم وبيان معتقد أهل السنة، لا يذكر إلا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا الأصل الذي درج عليه السلف الصالح. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، سؤال واضح بين صريح، سأل ناس من المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنه، والسائل الصحابي والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال واضح بين والجواب كذلك واضح بين، حينئذ لا يحل رد هذا الحديث. يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضارون يعني هل يضر أحدكم أحدا؟ إذا أراد الناس بشر إذا أن يروا القمر حينئذ قد يتزاحمون، وإذا أرادوا أن يروا شيئا ظاهرا كذلك يتزاحمون، يضر بعضهم بعضا، يدفع بعضهم بعضا، حينئذ القمر إذا أراد الناس أن يراه هل يحصل بينهم كما يحصل بين أو النظر إلى شيء آخر يكون في الأرض؟ الجواب لا. ولذلك قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، لأنه في العلو وكل يراه دون أن يزدحم عليه، بخلاف الأمر الذي يكون في الأرض، حينئذ يضر بعضهم بعضا ويزدحم أو يزاحم بعضهم بعضا، أما القمر الذي يكون في السماء حينئذ كل يراه في محله، كذلك رؤية الباري جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون يعني هل يضر أحدكم أحدا في رؤية القمر ليلة البدر، هل يحصل تدافع ومضرة بعضكم بعضا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك. الحديث والمراد هنا التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، يعني ليس المراد أننا نرى ربنا كصورة البدر، لا، وإنما المراد أننا لا نزدحم في رؤية الباري جل وعلا كما أننا لا نزدحم في رؤية القمر ليلة البدر. وفيهما عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم، تأكيد إنكم، إن للتوكيد والخطاب هنا للمؤمنين الصحابة وغيرهم، سترون السين هنا للاستقبال القريب، سترون ربكم عيانا أي معاينة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروب الشمس وهي العصر فافعلوا. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن هذه الأحاديث قطعية الدلالة قطعية الثبوت لأنها متواترة، ولذلك قلنا فيما سبق قال بعض السلف من أنكر الرؤية فهو كافر، وقد صح ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحاصل ما مضى أنه لا خلاف في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في دار الآخرة، هذا موضع، وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يراه أحد قبل الموت كما قال في الحديث السابق إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهذا فيه خلاف خلافا لما ذكره الدارمي فيما سبق أنها محل إجماع بين الصحابة، وسيأتي هذا في موضعه بإذن الله تعالى. ثم إلى هذا الموضع الذي هو ذكر الرؤية رؤية الباري جل وعلا انتهى المصنف من ذكر بعض الصفات والأسماء التي أرادها في النوع الأول من نوعي التوحيد، أو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو إن شئت تقول التوحيد العلمي الخبري. المرة معنا التوحيد نوعان، توحيد علمي خبري ويتعلق بماذا؟ بإثبات ذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته، مقتضيات الأسماء ومقتضيات الصفات. النوع الثاني توحيد العلم العملي الإرادي الطلب القصدي، وهذا الذي يعنون له بتوحيد الألوهية. لما انتهى مما أو من ذكر شيء مما يتعلق بأفعال الباري والصفات، أراد أن يبين بعض القواعد المتعلقة به بهذا الباب، لأنه كما مر معنا وذكرنا قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات، قلنا هذا الباب لا يفهم هكذا بالفهم العقلي المباشر، وإنما لابد من نظر إلى ما يتعلق بمنهج السلف في فهم النصوص الشرعية. ومنهج السلف يؤخذ في الجميع، في الفقهيات وفي العلميات، في العمليات والعلميات، لكن هذا الباب أشد نظرا من الباب الآخر، لأنهم اختلفوا في الفروع ولم يختلفوا في الأصول، اختلفوا في العمليات ولم يختلفوا في العلميات، وشيء تقول اختلفوا في بعض العمليات ولم يختلفوا في العلميات. فأصول معتقد أهل السنة والجماعة كلها متفق عليها بين الصحابة ومن سار على نهجهم، ولذلك ثم قواعد ذكرها العلم وذكرنا شيئا منها، لكن المصنفون ختم بما ذكره هنا. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. هذه قاعدة عظيمة، بل هي أعظم قاعدة في هذا الباب. سبق في أول الباب أن الصفات توقيفية، فصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، والمراد بالتوقيف الوقف والمنع، بمعنى أنه لا يحل لمسلم أن يثبت صفة للباري جل وعلا لم تثبت لا في كتاب ولا في سنة، وكذلك لا ينفي إلا ما نفاه الباري جل وعلا. حينئذ نقول الباب موقوف على ماذا؟ على السماع، على السماع. هذا معنى أن الصفات والأسماء توقيفية، ومثل العبادات اشتهر عند أهل العلم أن العبادات توقيفية، بمعنى ماذا؟ أنها موقوفة على الوحي، يعني نتوقف ونمتنع حتى يأتي كتاب أو سنة، فيحل للعباد بأن يتقربوا إلى الباري جل وعلا بهذا القول أو بهذا العمل، فلا يحل للمسلم أن يتقرب إلى الله تعالى إلا بما صح عنده وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل هذه العبادة، وإلا لو جازم الفرق بين ذلك وبين البدعة. ما هي البدعة؟ البدعة هو ماذا؟ وأصح ما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حينئذ لو قيل العبادة بأنها موقوفة على الاجتهاد، إذا ما الفرق بينه وبين هذا الحديث؟ ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حكم عليه بأنه رد، يعني مردود على صاحبه؟ هو كل من تقرب إلى الله تعالى بقربة بطاعة يرى أنها قربة ولم يرد الدليل من كتاب أو سنة بأنها مما يحل للمرء أن يتقرب بها إلى الباري جل وعلا. كذلك الأسماء والصفات، لا يحل لمسلم أن يصف ربه بصفة إلا إذا طرق سمعه الدليل، وكذلك لا يسمي الباري جل وعلا باسم إلا إذا طرق سمعه الدليل، لابد من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، إلا إذا أجمع الصحابة على مسألة ما، حينئذ يضم إلى هذا النص، وما عدا ذلك فلا قياس في هذا المجال إلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من إثبات قياس الأولى، فشرحناه مفصلا في الواسطية فليرجع إليه لأن فيه تفصيلا. قال هنا: فصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تتلقى من السمع لا بآراء الخلق. نعم، هو هذا الباب. قال أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل قال رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. لا يوصف إلا، إذن عندنا نفي وعندنا إثبات. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث، فما أثبته الله تعالى في الكتاب أو أثبته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم والقبول له، وما نفاه كذلك في الكتاب أو في السنة وجب التسليم له، ما لم يرد حينئذ لا نثبته بناء على هذه القاعدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: ما يطلق عليه الباري جل وعلا في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار أو الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. هكذا أطلقه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصواب أن يقيد هذا الباب كذلك باب الإخبار، بأنه ما جاءت المادة فيه في الكتاب والسنة صح، وإلا فالأصل فيه المنع، لأن بارد لو على دلت النصوص على أنه لا يحل أن يسمى إلا بما سمى به نفسه. وباب الأسماء وباب الصفات وباب الإخبار باب واحد، لأن الخبر في الحقيقة وصف، في معناه وصف. عندما تقول الله صانع أنت أخبرت ووصفت الباري جل وعلا، ما الفرق عندما تقول الرحمن مستوي على عرشه والرحمن صانع كذلك أو متقن؟ نقول هذا صانع أو متقن، بهذا اللفظ لم يرد، صانع اسم فاعل لم يرد، كذلك الشيء لم يرد، الشيء ورد، القديم لم يرد كذلك. حينئذ نقول النظر في باب الإخبار ينظر من جهتين، إن كانت المادة محفوظة في الكتاب والسنة صح الاشتقاق، كقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، فلو قال قائل صانع أخذه من الصنع وهو المصدر، جاء في الكتاب والسنة لا إشكال فيه، فالأصل موجود. كذلك لو قال المتقن الله تعالى أتقن فهو متقن، هذا متقن من الباري جل وعلا، كذلك لا إشكال. لماذا؟ لأن أصل المادة محفوظة في الكتاب والسنة، أما القديم فلم ترد المادة، فالأصل في القديم المنع، والأصل في الصنع أو الصانع أو ثاني المتقن الأصل فيه الإذن، والله تعالى أعلم. لكن ابن قيم جرى كغيره أنه يتوسع في هذا الباب، بمعنى أن اللفظ ولو لم يرد أصله أو مصدره في الكتاب والسنة صح إطلاقه على الباري جل وعلا، ونقول النصوص تدل على عدم ذلك، بل الصواب فيه التفصيل. وصلنا ذلك كذلك في قاعدة تتعلق بذلك في الواسطية. إذن قال ابن قيم هنا: وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء، الشيء ورد، ورد في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل أي شيء، هذا سؤال أليس كذلك؟ جاء الجواب ماذا؟ الله. إذن الله دخل في السؤال أو لا دخل؟ فصح إطلاق الشيء عليه، إذن لا إشكال فيه. أما الموجود ما ورد، كذلك القديم لم يرد، حينئذ نقول أصل فيه الوقف. قال الناظم: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. كل ما، كل ما، كل هذه لفظة تدل على ماذا؟ على الكليات، بمعنى أنها ضابط وليست بتعريف. ما اسم موصول بمعنى الذي، كل الذي ثبت له أي لله عز وجل من الصفات، من هذه بيانية صفات، من الصفات جار ومجرور بيان لما، كل ما له من الصفات، ما نفسرها بماذا؟ بالصفات، يعني اسم موصول مبهم لابد من محل يقع عليه، نفسره بماذا؟ بالصفات. ما الذي دل على ذلك؟ قوله من الصفات، ولذلك جعلنا من هنا بيانية، يعني بينت لفظ ما لأنها مبهمة في الأصل. فقوله من الصفات جار ومجرور بيان لما، والصفات جمع صفة، وهي ما دل على معنى قائم بالذات فقط، فالصفة دلت على أمر واحد فقط، يعني لا تدل على الذات، لا تدل على الذات، ما دل على معنى قائم بالذات فقط، يعني بذات الباري جل وعلا. حينئذ نقول علم هذا مصدر دل على ماذا؟ على معنى كذلك. هل يدل على الذات؟ جواب لا، مر معنا بحث في أول الكتاب. حينئذ نقول الاسم العلم يدل على جميع أسماء الباري جل وعلا 99 وغيرها، تدل على شيئين، تدل على ذات وعلى صفة. حينئذ نقول الرحمن الرحيم اسمان، الرحمن علم على الباري جل وعلا، ما الذي نفهمه من هذا اللفظ؟ نفهم شيئين، ذات، ونفهم إثبات صفة وهي صفة الرحمة. كذلك الرحيم يدل على ذات متصفة بصفة الرحمة، العليم يدل على ذات متصفة بصفة العلم، وكذلك العزيز يدل على ذات متصفة بصفة العزة، وهكذا. أما الصفات فلا تدل على الذوات. لماذا؟ لأن الصفة قد يدل عليها بالمصدر، ولله العزة، العزة هذه صفة لله عز وجل، هل دلت على ذات؟ من جهة قواعد اللغة، البحث هنا من حيث قواعد اللغة، من حيث قواعد اللغة المصدر معنى من المعاني، يعني يدل على حدث ولا يدل على ذات. الذي يدل على الذات هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وكذلك صيغة التفضيل إلى آخره. فما عناه النحاة أو ما عنون له النحاة بأنه مشتق، حينئذ نقول ما المراد بالمشتق؟ هو ما دل على ذات وصفة. الأعلام لا تأتي إلا على هذه الأوزان، وأما الصفات فهي مأخوذة من دلالة الأعلام ومن شيء آخر وهو المصدر وكذلك الفعل. قد سمع الله قولا، قد سمع دل على ماذا؟ ها، دل على صفة السمع. ولله العزة دل على صفة العزة. هل هذان اللفظان يدلان على الذات مطابقة؟ الجواب لا، وإنما يدلان عليه من حيث ماذا؟ من حيث دلالة الالتزام، لأن العزة حدث وصف لابد من محل نقوم به، وكذلك قد سمع، السمع وصف حدث لابد من محل يقوم به، لابد من محدث له، حينئذ دل على الفاعل بدلالة الالتزام. وأما الذي يدل على الفاعل مطابقة فهو اسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. فحينئذ نخلص إلى ماذا؟ إلى أن الفرق الجوهري بين الاسم والصفة في مقام ما يثبت لله تعالى أن الاسم دل على شيئين، هكذا احفظها إذا ما فهمتها، دل على شيئين، على ذات وصفة. ما الذي جعلنا نشتق من هذين الأمرين؟ كونه على زنة اسم الفاعل الرحمن، هذه صفة مشبهة، والصفة المشبهة في باب النحو تدل على ماذا؟ على ذات وصفة. كذلك عندما تقول زيد ضارب، حتى في الاستعمال الخاص، زيد ضارب، ضارب يدل على ماذا؟ على شخص أوقع الضربة. عندما تقول صائم دل على ماذا؟ على ذات متصبة بالصيام. عندما تقول صوم هل يدل على ذات؟ لا يدل على ذات. إذن اسم الفاعل يدل على الذات وصفة، إذن دل على شيئين. والذي جعلنا نحكم بأنه يدل على شيئين مجيئه على قاعدة، وهي كونه على زينة المشتقات، والمشتقات تدل على شيئين بخلاف الصفة فإنما تدل على شيء واحد. ثم هذا الشيء يعبر بعض أهل السنة المتأخرون، بعض أهل السنة المتأخرين يعبرون عنه بماذا؟ بأنه ما دل على معنى، وهذا فيه خلل، لأنه قد تكون الصفة معنى كالعلم والعزة، وقد تكون غير ذلك كالوجه واليد، هذه لا تدل على ذات وصفة، وإنما تدل على ماذا؟ على صفة. ثم هذه الصفة قد تكون معنى، وقد تكون فيما يقابل الإنسان أبعاضا وأجزاء. حينئذ لو جعلت الوجه أنه معنى من المعاني وافقت المحرفة، لو جعلت اليدين والعينين معنى من المعاني وافقت المحرفة، أنت محرف، لكن تقول هذه بالنسبة إلينا هي صفات خبرية، بمعنى أنها تدل على ماذا؟ على أبعاض باعتبار الإنسان نفسه. إذن نقول هنا الصفة ما دل على معنى قائم بالذات فقط، فالصفة دلت على أمر واحد وهو المعنى أو غيره كاليد والوجه، بخلاف الاسم العلم فإنه يدل على الذات مع دلالته على الصفة، يدل على شيئين، فالاسم دل على أمرين. وقوله هنا من الصفات وكل ما له من الصفات، قلنا هذا لابد أن يكون ماذا؟ موقوفا على السماع، بمعنى أنه لابد أن يكون دل عليه الوحي. عندنا أسماء وعندنا صفات وعندنا أخبار وعندنا أفعال، هل موردها كلها أن تكون مأخوذة من كتاب السنة؟ نعم كذلك، فلا تثبت الصفة إلا بكتاب أو سنة، ولا يثبت العالم الاسم لله عز وجل إلا بكتاب أو سنة. إذن قوله من الصفات لابد من تعميمه، لابد من تعميمه، فيدخل فيه الأسماء باعتبار كونها دالة على الصفات، ويدخل فيها الصفات لأن نص عليها، ويدخل فيها الأفعال بدليل الأبيات التي ذكرها المصنف فيما سبق. فالأسماء باعتبار دلالتها على الصفات هي من الصفات. كيف تدل على الصفات؟ قلنا الرحمن يدل على ذات وصفة الرحمة، إذن الرحمة صفة، ما الذي دل عليها؟ الرحمن. العليم دل على ذات وصفة العلم، إذن دل على صفة، إذن الأسماء والأعلام تدل على الصفات، تدل على الصفات، فهي من الصفات. والأفعال رحمن عرش السوى، السوى هذا فعل ماضي، قد سمع الله هذا فعل ماضي، والله يسمع تحاوركما، يسمع هذا فعل ايش؟ مضارع. طيب ينزل ربنا هذا فعل مضارع بدون تردد، فعل مضارع. هذه أفعال تدل على ماذا؟ تدل على أحداث، لأن الفعل مركب هنا من شيئين اثنين، من زمن وحدث، من زمن وحدث. ينزل ربنا هنا أثبت شيئين، ينزل هذا فعل مضارع دل على زمن وهو الحال الآن يعني أو في المستقبل قريب أو البعيد، ودل على صفة النزول الذي هو الحدث. حينئذ نقول الفعل باعتبار دلالته على الحدث هو صفة، ولذلك أجمع النحاة على ذلك أن الأفعال في المعاني صفات، الأفعال في المعاني صفات. فإذا قلت صام زيد أنت وصفته بالصيام، كأنك قلت زيد صائم. قام عمرو كأنك قلت ماذا؟ عمرو قائم. فإذن هو في المعنى يعتبر من الصفات. إذن قوله كل ما له من الصفات دخل فيه الأسماء ودخل فيه الأفعال، والصفات واضحة بينة. وكل ما له من الصفات يعني التي أثبتها الباري جل وعلا، أثبتها ضمير يعود إلى الصفات والفاعل هو يعني الله عز وجل، أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها نفيا أو إثباتا. فالإثبات هنا باعتبار الإثبات واضح بين في قوله تعالى الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الألوهية كذلك لا إله إلا هو، هذا ليس باسم لكنه يدل على معنى لفظ الجلال. الله الحي دال على حياء، القيوم دال على قيومية. إذن هذه صفات وهي ثابتة وواضحة، لكن النفي هل هو داخل أم لا؟ نقول نعم داخل باعتبار ماذا؟ باعتبار ما مضى معنا وتقرر فيما سبق أن النفي إذا جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالباري جل وعلا ليس المراد به مجرد النفي، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الحي القيوم لا تأخذ، إذن أثبت ونفى، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة النعاس كما مر معنا مقدمة النوم، فلا تأخذه يعني لا تأخذ الباري جل وعلا سنة، فلا ينعس ولا ينام. كذلك هل المقصود نفي السنة فقط أو إثبات كمال ضد السنة؟ الثاني. إذن رجع النفي إلى الإثبات، ولذلك قال مصنف هنا أثبتها يعني ما جاء إثباته نصا كقول الحي القيوم، أو جاء إثباته مآلا بأن يكون نفيا ثم بعد ذلك نقول ما جاء النفي في الكتاب والسنة إلا لكمال ضده يعني لإثبات كمال ضده كما مر معنا. قال هنا فقوله أثبتها أي هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها نفيا أو إثباتا، فدخلت الصفات الثبوتية ودخلت الصفات السلبية أو المنفية، حينئذ كله جاري مجرا واحدا، وذلك لأن مرد السلبية إلى الثبوت، تعود إلى الثبوت، لأنه يجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. لماذا لا ينام؟ لكمال حياته. كذلك إذا لكمال حياته جاء بعد قوله الحي، والحي هذا نفسره بكمال الحياة، لكن جاء من باب التأكيد والتوكيد لما سبق، وذلك لأنه يجب نفيه عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال. الله عز وجل قال ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، فحينئذ إذا نفى شيئا عن نفسه لا لذات الشيء المذكور وإنما لكونه يتضمن كمال ضد ذلك الذي نفي، إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، لأن النفي ليس بكمال، إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وكذلك شملت الصفات الثبوتية الصفات الذاتية والفعلية، إذن دخل في قوله أثبتها الصفات الثبوتية والصفات السلبية المنفية. الثبوتية مر معنا أنها على قسمين، ما هي؟ ذاتية وفعلية. ما المراد بالذاتية؟ التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني الذات لازمتها تلك الصفة لا تنفك عنها في وقت من الأوقات، والفعلية اختيارية بمعنى ماذا؟ متعلقة بالمشيئة، بمعنى أن الذات تنفك عنها كالنزول. النزول نقول هل هو كالعلم؟ الحياة، الحياة صفة لازمة، هل يمكن أن توجد الذات البارجة جل وعلا في وقت ما لا يتصف بالحياة؟ جواب لا. العلم، الرحمة كذلك، لكن النزول ينزل ربنا السماد في الثلث الليل الأخير، إذن قبل ذلك الوقت الآن مثلا نصفه بالنزول؟ جواب لا. بعد ساعات في الثلث الأخير نصفه بالنزول؟ نعم. إذن لم يكن ثم كان، هذا يسمى ماذا؟ صفة فعلية، وهي ما تعلقت بمشيئته. إذن شملت الصفات الثبوتية هنا الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ولذلك قلنا قوله فيما سبق من الصفات دخل فيه الأسماء والصفات والأفعال، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أي الآيات المحكمة من إضافة الصفة إلى الموصوف، في محكم الآيات من كتابه العزيز مما ذكره الناظم فيما تقدم، ومما لم يذكره من آيات الأسماء والصفات. هو ذكر الآيات، لم يذكر الآيات إنما ذكرها في الشرح، وحينئذ نقول ما ذكره من الأسماء ليس هو جميع ما ذكر في الكتاب والسنة، وما ذكره من الصفات ليس جميع ما ذكره في الكتاب وليس جميعه مما ذكر في الكتاب والسنة، يعني لم يذكر كل ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو المراد. وسبق بيان المحكم وأنه الواضح البين المتقن، أو صح فيما قاله الرسول، أو للتنويع، بمعنى أن المصدر الثاني الذي تتلقى منه الأسماء والصفات والأفعال الباري جل وعلا هو ما صح فيما قاله الرسول، يعني السنة النبوية، ما صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية الصحيحة من الصحة، وهو لغة ضد السقم صلاحا، وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ على ما اشتهر، وإلا لا ليس بقيد في حد الصحيح لأنه قد يجامع شذوذ الصحة، فهو ما جمع خمسة شروط: عدالة الرواة وضبطهم، واتصال السند، ألا يكون فيه شذوذ، وألا يكون فيه علة، وهذه الشروط شروط الصحيح لذاته، أما الصحيح لغيره فهو ما اختلف فيه شرط من هذه الشروط ولكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى، وحكم الصحيح القبول، هذا المراد، حكم الصحيح القبول. ومراد المصنف هنا أو صح، هل هو ما يقابل الحسن أو ما يقابل الضعيف؟ لو قلنا مقابل الحسن معناه أن الحسن لذاته على جهة الخصوص لا يقبل في باب الأسماء والصفات، وليس الأمر كذلك. أو صح، حينئذ هل نشترط فيما تثبت به الأسماء والصفات أن يكون من مرتبة الصحيح؟ هل يشترط؟ لا يشترط، وإنما يشترط أن يكون صحيحا بمعنى أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بضعيف، ليس بضعيف. والحسن غيره هنا قد يقال بأنه إخراجه أولى، ومراده ما يقابل الضعيف فيدخل فيه الحسن يعني لذاته، إذ هو من المقبول، أثبتها في محكم الآيات. قال أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول، فحقه، فهنا واقعة في جواب كل ما، وكل ما المبتدأ إذا كان من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز ولم يجب، جاز أن يقترن الخبر بالفاء، قاعدة نحوية عند أهل اللغة أن المبتدأ إذا كان من صيغ العموم كلفظ كل هنا، حينئذ جاز ولم يجب أن يقترن الفاء بالخبر كما هو الشأن هنا، كله هذا مبتدأ، حقه هذا خبر، فحقه أي الثابت والواجب نحوه، ما الذي يجب؟ التسليم والقبول، تسليم وهو الرضا به يعني نرضى، وأسلم انقاد وصار مسلما، والقبول يقال قبله قبولا وقد يضم قبولا، أخذه يعني نأخذه ونقبله ونسلم به. وهذه طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى وأتباعهم، التمسك بالكتاب والسنة، ولذلك فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعون بالأحاديث الموافقة لها، يعني يجمعون بين الأمرين، لا يجعلون الكتاب يعارض السنة ولا السنة تعارض الكتاب، لأنهما من لدن حكيم خبير. فالأصل فيه ماذا؟ كله حق، والأصل في الحق أنه لا تناقض، بل الحق لا يتناقض. فإذا كان كذلك حينئذ ليس من التسليم للوحيين أن يعارض الكتاب بالسنة أو الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، وإنما الأصل هو الجمع والتوفيق بينها. ولذلك جرت عادة السلف أنه يذكر أو يذكرون في باب الأسماء والصفات الآيات ثم يتبعونها بالأحاديث. نأخذ من هذا أن الأحاديث موافقة للكتاب، وكل منهما موافق للآخر. قد فعل ذلك البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة، يحتجون على أحاديث النزول والرؤيا والتكلم والوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن، ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها، وأنهما من مشكات واحدة، بخلاف أهل البدع. أهل البدع دائما عندهم يعني تعلق بجعل التعارض بين الكتاب والسنة أو السنة به بالسنة، وهذا ليس من شأن المسلم، وهذا ليس خاصا بباب المعتقد فحسب، وإنما كذلك في شأن ماذا؟ في شأن العمليات. فالأصل التوفيق والأصل الجمع، هذا هو الأصل. قد يكون ثم ناسخ ومنسوخ إلى آخره، لكن هذا ينظر في محله، وهو خلاف الأصل. النسخ خلاف الأصل، وعدم الظاهر خلاف الأصل. حينئذ نقول الأصل هو حمل اللفظ على ظاهره إلا إذا دل دليل على ذلك، وهذا في باب العمليات وليس في باب العلميات. قال وأنهما من مشكات واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه. هذه قاعدة مهمة في هذا الجانب، ودليلها إجماع الصحابة على ذلك. ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بينه على أتم بيانه. وأيضا فإن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن، والحكمة هي السنة، كما قاله غير واحد من السلف، وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه أصحاب السنن من حديث المقدام المعد كريم. وقال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، يعني استئناسا. الصحابة في هذا المقام يثبت قولهم احتجاجا، وأما من بعدهم فهو استئناسا، ليس من باب الاحتجاج، لأنه باتفاق أن من بعد الصحابة، وإن كان ثم قول ضعيف عند الأصوليين هل يحتج بقول التابع أو لا، فصاب أنه لا يحتج بقول التابع مطلقا. وأما الصحابة ففيه قولان، وأما هنا في هذا المقام فهو ما اتفق عليه الصحابة. قلنا فيما سبق أن الصحابة لم يختلفوا في باب المعتقد، لم يختلفوا في فهم لا إله إلا الله، لم يختلفوا في دلالة الأسماء والصفات على معانيها وجريها على ظواهرها وإمرارها كما جاءت دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه إلى آخره. حينئذ قل هذا إجماع منهم، وإذا كان إجماعا فالإجماع حجة قطعية في هذا المقام، فيحتج بالكتاب ويحتج بالسنة معا، لا نقول بالكتاب ثم بالسنة، وإنما نقول يحتج بالكتاب والسنة معا ثم بإجماع الصحابة فيما وافق ذلك، وكله موافق لدلالة الكتاب والسنة. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن المقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع، يعني فيما تثبت به الأسماء والصفات في هذا المقام. قال المقبول في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، من أنواع السنة أربعة أنواع. الأول، وأشار لذلك بالصواعق نرجع إليه، الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنى، يعني متواتر بنوعيه، المتواتر لفظا ومعنى والمتواتر معنى. انظر ابن القيم يقول متواتر، إذن يثبت ماذا؟ يثبت التواتر. ومن احتج بأن ابن القيم لا يرى التفريق بين المتواتر والآحاد فقد افترى عليه كذبا. لماذا؟ لأنه يرى أن التفرقة من حيث الثبوت والدلالة هذا لا إشكال فيها، يعني لا نجعل المتواتر يرد بالآحاد والآحاد يرد بالتواتر، كل منهم يحتج به في هذا المقام. الذي رده ابن القيم هو التفرقة بأن نجعل لكل منهما حكما شرعيا، فنقول الأحاد لا يقبل في باب المعتقد، والتواتر هو الذي يقبل في باب المعتقد، هذه بدعة وجاء بها المعتزلة، هو الذي عناه ابن تيمية وابن قيم في رد المتواتر والأحاد باعتبار هذا الحكم. وأما باعتبار وجوده باعتبار الأسانيد والنظر هذا لا ينكر أحد، موجود في كلام البخاري وغيره، وابن قيم في الصواعق يذكر هذا المعنى. لا يقول الذي يقبل في هذا المقام يعني باب الأسماء والصفات أربعة أنواع، الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر مع، هو التقسيم الذي يذكره من أهل الحديث، إذن يقول بالتقسيم، يقول بالتقسيم، الثاني ما تواتر معنى، الثالث أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول، يعني ما يسمى بالمشهور أو ما يسمى بالمستفيض عند أهل الحديث، أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول، الرابع أخبار أحاد، إذن تواتر أحاد، فابن القيم يرى التقسيم ولا إشكال فيه، لكن كون الأحد لا يقبل في هذا المقام هذا بدعة، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيه شروط القبول صح الاحتجاج به، نثبت به الأسماء والصفات، وأما كون هذا لم يروه إلا واحد أو اثنان فلا يقبل وهذا متواتر يقبل، هذا التفريق جاء من جهة المعتزلة وهو مردود وبدعة وضلالة فلا إشكال في رده. الرابع أخبار أحد ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله، فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، علميات، فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه، يعني الأحاديث الضعيفة لا تقبل هنا، قد يتساهل في الأحاديث في باب ماذا؟ في باب الفضائل، يعني ثم قولان هنا، هل الحديث الضعيف يعمل به في باب الفضائل أو لا؟ ثم نزاع عند المتأخرين، والصواب أنه لا يقبل تدينا وطاعة وقربة فيما يتقرب به الله تعالى إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الضعيف فلا تقبل مطلقا، لا في إثبات مستحب لا قولا ولا اعتقادا ولا عملا ولا في إثبات ثواب، لأنه كيف يعتقد شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشروط التي ذكرها المتأخرون فهذه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى تحتاج إلى مخصص، الأدلة دلت على ماذا؟ على أن ما لم يثبت خبر الثقة فهو غير مقبول، دلت على العموم، فالتخصيص بكونه في حديث الفضائل يحتاج إلى مخصص ولا مخصص بالحكم شرعي، هنا الاستثناء يحتاج إلى دليل شرعي. قال ابن القيم فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين، موجبة للعلم والعمل جميعا، فلا فرق بين المتواتر والأحاد هنا البتة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، والصحابة المراد هنا الأمة أولها مرتبة وأعظمهم الصحابة، فما قبله الصحابة وعملوا به وجب على من بعدهم أن يقبلوه ويعملوا به. قال هنا إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، يعني لا الظن على مسألة التي يذكرها المتأخرون، إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، وقال في الكوكب المنير ويعمل بأحاد الأحاديث في أصول الديانات، وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماعا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يتعدى القرآن والحديث، لا نتعدى القرآن والحديث، يعني لا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل بمقتضاه. قال هنا ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته، قال هنا وقال العلامة بن قاضي الجبل مذهب الحنابلة أن أخبار الأحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته، والأدلة على قبول خبر الأحاد كثيرة جدا، وقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتاب الصواعق وأفاض في ذكر هذه المسألة، وقال ابن القاص لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحاد، أو صح فيما قاله الرسول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل إليه بخبر الثقات سواء كان متواترا أو لم يكن، حينئذ وجب تسليم له والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، هذا بيان عصر كذلك من أصول أهل السنة والجماعة، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، أي جميع آيات الصفات وأحاديثها كيف نتعامل معها، ما هي القاعدة؟ قد نمرها صريحة كما أتت، بمعنى أننا نعتقد ما دلت عليه ظاهرا وليس المراد أننا نمرها ولو لم نفهم معناها، ليس هذا مراد السلف، وإنما المراد نتجاوز المعنى الذي دلت عليه دون تكييف ولا تمثيل أو تعرض لها بواحد من المحاذير الأربعة الآتي ذكرها. إذن نمرها صريحة كما أتت، يعني لا نقف ونحرفها، وإنما نثبت ما دلت عليه من معاني لغوية. نمرها صريحة أي على ظواهرها، والمرور المضي والاجتياز بالشيء، والتصريح صريحة تصريح خلاف التعريض، والصريح الخالص من كل شيء، يعني على ظاهرها، وظاهرها ما هو؟ هو خالص وصريح معناها. فكل لفظ جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بصفات الباري جل وعلا نقول الواجب فيها أن نمرها كما هي، بمعنى أننا نثبت اللفظ ونثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال كما أتت، يعني عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا، مع اعتقادنا الاعتقاد افتعال من العقد، والاعتقاد لغة الربط والجزم، يعني نجزم بدلالتها. اعتقدت كذا، عقدت عليه القلب والضمير، انتهى من المصباح. وعرفه بعضهم الصلاح بقوله وحكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. المراد هنا بالاعتقاد والتسليم والقبول، يعني مع الحكم بالجزم بأن لا يكون ثم ارتياب ولا شك ولا تردد فيما دلت عليه. ولذلك قال مع اعتقادنا لما له اقتضت، لما اقتضت له، يعني من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده من غير تحريف ولا تعطيل. أراد أن يذكر بعض المحاذير وهي أربعة اتفق أهل العلم على ذكرها، وهي التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل، هي أربعة لابد من اجتنابها. من غير تحريف يعني لألفاظها، فالتحريف يكون متعلقه اللفظ، ولا لمعانيها، فالتحريف يكون متعلقه ماذا؟ المعنى. إذا من غير تحريف لألفاظها ولا تحريف لمعانيها. والتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يعني معناه في اللغة حرف الشيء بمعنى غيره، وإمالة الشيء عن وجهه يقال انحرف عن كذا أي مال وعدل. والصلاحا تغيير النص لفظا أو معنى، يغير النص من جهة اللفظ من جهة النطق أو من جهة المعنى والدلالة. وفي هذا الباب هنا في هذا الموضع نقول التحريف هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها، يعني نخصه بماذا؟ كان مطلقا تغيير النص، كل النص سواء كان في العلميات أو في العمليات، لكن هنا في المقام هذا مقام الأسماء والصفات نقول هو تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. وتغيير اللفظ قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، إذن عندنا تغيير لللفظ وتغيير للمعنى، ثم نأتي للتغيير اللفظ قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، إذن ثلاثة أقسام. فأما التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى، هذا مثل له الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال لا يتغير به المعنى، معنى ثابت الحمد لله رب العالمين، أو قال الحمد لله رب العالمين، غير الضم إلى كسرة أو فتحة. هذا الغالب لا يقع إلا من جاهل، لأن لا ينبني عليه معنى، لو غير كسرة أو فتحة لا ينبني عليه معنى، حينئذ لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا ولا يدخل معنا هنا. وعليه نقول التغيير إما لفظي وإما معنوي. التغيير اللفظي هو الذي يحصل به تغيير لللفظ فيتأثر به المعنى، فإذا تأثر المعنى وتغير حينئذ نقول هذا التأثير أو التغيير اللفظي قد أثر في المعنى فهو المعتبر هنا. وعليه نقول التحريف ينقسم إجمالا إلى قسمين، الأول تحريف اللفظي ويسميها العلم التحريف اللفظي، كقوله قول المحرفة لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله برفع لفظ الجلالة الله، الله فاعل كذلك، إذن الفاعل مرفوع كذلك، فالفاعل يكون مرفوعا كلم الله موسى، وموسى مفعول به. إذن إذا قلت كلم الله وصفت الباري بالكلام، لو غيرت الضمة وجعلتها فتحة وجعلت موسى هو الفاعل، إذن الله مكلم ولم يتكلم، ففيه نفي لصفة الكلام عن الباري جل وعلا. هذا تغيير لفظي بإبدال الضمة فتحة وجعل موسى من حيث المعنى التقديري ما فاعلا، حين قلت التغيير اللفظي أثر في المعنى، هذا الذي يسميه أهل العلم بالتحريف اللفظي. كلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وكقوله في السوى السولة وجاء ربك أي أمره، وكل ذلك يعتبر من التحريف اللفظي. ويروى أن جهميا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى، قال له اقرأ يعني اجعلها قراءة ثابتة، كلم الله موسى تكليما بنفس لفظ الجلالة، فقال له أبو عمرو هبني فعلت ذلك فما تصنع بقولي وكلمه ربه، فبهت الجهمي فبهت الذي كفر، كلمه ربه، ربه كلمه، لأن قوله وكلم الله موسى تجويزا يحتمل أن موسى ماذا مفعول به أنه فاعل، لكن كلمه ربه لا يحتمل أن موسى هنا مفعول به. لماذا؟ لأن المفعول به لا يأتي هاء هكذا، لا يأتي إلا فاعلا أو يأتي في محل خفض. الثاني تحريف المعنى، تحريف المعنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، صرف اللفظ عن ظاهره يعني عما دل عليه، فهنا لا يتعلق باللفظ إنما يتعلق به بالمعنى، فيصرفه بلا دليل، كقولهم في قول سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، هذا كذب، جرحه كلم يعني تكليم يأتي في لسان العربي إذا جرحه يسمى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما أي جرحه، نقول هذا كذب على باري جل وعلا، لأنه ليس ثم دليل يدل على هذا المعنى. وكتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى بماذا؟ قوة أو إلى النعمة ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية كالبناء ونحوه، فهذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما، قد يكون ثم مشترك وقد لا يكون، قد يكون ثم قدر مشترك بمعنى أنه جاء استعماله في لسان العرب، كقوله بل يداه، اليد جاءت في لسان العرب مستعملة في معنى النعمة أو في معنى القوة، لكن في هذا السياق لا يمكن حمله على أحد هذين المعنيين، حينئذ ثم قدر مشترك، اليد من حيث هي تطلق ويراد بها النعمة، لكن حملها على هذا المعنى في هذا التركيب نقول هذا باطل، يسمى تحريفا معنويا. وتحريف المعنى يسميه القائلون به الأشاعرة وغيرهم يسمونه ماذا؟ تأويلا يسمونه تأويلا، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل يعني تزكية لما هم عليه، وذلك لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس، تحب التأويل يدل على العلم أهل التأويل، لذلك قال ابن جرير كثيرا قال أهل التأويل يعني أهل التفسير، فالتأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة هو التحريف بعينه وليس بتأويله، لأنه ليس عليه دليل صحيح. نفهم من هذا أن التأويل إذا دل عليه دليل صحيح فهو معتبر، وهذا الذي يعتني به أهل الأصول، فيجعلون التأويل إن كان بدليل فهو تأويل مقبول سواء كان في مقام التفسير أو غيره، وأما التأويل الذي لا يدل عليه دليل فهو مردود على صاحبه ويسمى بالتأويل الفاسد، تأويل الفاسد. إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا إنما يسمونه تأويلا، ولو قالوا هذا تحريف لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم، ولهذا عبر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله بالتحريف من غير تحريف دون أن يعبر بالتأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل من غير تأويل، والصواب أن يقال من غير تحريف، لأن التأويل قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، إن كان بدليل فهو حق وإن كان بغير دليل فهو تأويل فاسد. أما التحريف فكله فاسد، كله فاسد، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون من غير تأويل. هذا المحذور الأول، وهو يجب أنه يجب أن يفهم كلام الباري جل وعلا فيما يتعلق بأسمائه وصفاته بالمعاني المتعلقة بالألفاظ دون تحريف، فيبقى اللفظ على ظاهره. قال ولا تعطيل، هذا المحذور الثاني، يعني من غير تعطيل. تعطيل مصدر عطل، يعطل تعطيلا، وهو لغة الإخلاء. يقال جيد عطل أي خال من الزينة، جيد هو الصدر أو الرقبة، جيد عطل أي خال من الزينة. وكقوله تعالى وبئر معطلة أي مخلات متروكة، مخلات متروكة. قال في المفردات العطل فقدان الزينة والشغل، وأما معناه هنا فالمقصود به جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى. فالتعطيل هو جحد الصفات، يعني إنكارها إما كليا وإما جزئيا. فالجحد قد يكون كليا بأن ينكر جميع الصفات، أو يثبت بعضها وينكر بعضها كما هو صنيع الأشاعرة وغيرهم. ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال فهو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه، فهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. فالمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيلا. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله تعالى أو أي صفة من صفات الله، ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا. الفرق بين التعطيل والتحريف، ما الفرق بينهما؟ نقول التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. التحريف يتعلق بالدليل والتعطيل في المدلول. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل قوتاه، يعني فسر اليدين بالقوة، ما قال الله أعلم، قال لا اليدان أعلم معناها، ما المراد بها؟ قال قوتان، فهذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح. فجمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين، لأن المراد اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد وهو إثبات اليد الحقيقية، وأثبت غير المعنى المراد وهو القوة. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري ما المراد بالمعنى، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرفة إليها اللفظ، هذا معطل ليس بمحرف. إذن بل يداه مبسوطتان إذا ادعى أنه يعلم المعنى أثبت اليدين، والمعنى هو ماذا؟ هو القوتان أو النعمتان، حينئذ يقول هذا محرف معطل، حرف الدليل وعطل المعنى، لأن الدليل دل على ماذا؟ على إثبات يدين تليق بالله جل وعلا، حينئذ يقول جمع بين الأمرين. إذا قال لا أدري أفوض الأمر إلى الله تعالى، حينئذ يقول هذا معطل وليس بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل. إذن كل محرف معطل ولا عكس. وغير تكييف، هذا المحذور الرابع، أنه يحرم ماذا؟ يحرم التكييف. وغير تكييف أي من غير تكييف، والمراد به تعيين كنه الصفة أو حكاية كيفية الصفة، يعني يبين كيف تكون تلك الصفة. الرحمن عرش السوى، يقول السوى مثل كذا، يقول هذا يعتبر باطلا. يقال كيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة، وكيفية الشيء صفته وحاله، فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفيتها، وهذا مما استأثر به الباري جل وعلا، فلا سبيل إلى الوصول إليه، إذ الصفة تابعة للموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته، فالصفات يحذى فيها حذو الذات. فإذا قيل الرحمن عرش السوى، نقول السوى معلوم، سواء معلوم، لكن كيف السوى؟ نقول الله أعلم، لا ندري، أخبرنا أنه السوى ولم يخبرنا كيف السوى. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقيل له الرحمن عرش السوى كيف السوى؟ فقال السواء معلوم، يعني في لسان العرب، والكيف مجهول، يعني كيف كان السواء على أي جهة على أي صفة؟ قال الاستواء مجهول والكيف مجهول، والاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء معلوم أي في لغة العرب، هذا هو الأصل في حمل الألفاظ هنا أن تكون على قاعدة وسنن لغة العرب. وقوله الكيف مجهول أي كيفية السواء سبحانه وتعالى لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه. وقوله الإيمان به واجب لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك، والسؤال عنه أي عن كيفية بدعة. ففرق مالك رحمه الله تعالى وهو من أئمة السنة أئمة السلف بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. حينئذ نقول النزول ينزل ربنا السماء الدنيا، النزول معلوم بلسان العرب، لكن كيف ينزل؟ قال الله أعلم، ولا يجوز أن يكيف المرء شيئا من ذلك. ولذلك قال أهل العلم إجابة مالك رحمه الله تعالى جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات. عندما سئل عن الاستواء كيف يستوي كيف استوى، قال الاستواء معلوم أي من حيث المعنى والكيف مجهول. حينئذ جميع الصفات إذا سئلت عنها قل من حيث المعنى أو معلوم، ومن حيث الكيف فهو مجهول. وليس المراد أنه ليس له كيفية، لا، له كيفية ولكن نجهلها. فأخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، أخبرنا أنه ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله ولم يخبرنا كيف ينزل، وهكذا. ولذلك قالوا جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات. فإذا سئل إنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أو غير ذلك أجاب بجواب مالك رحمه الله، فيقال مثلا المجيء معلوم والكيف مجهول. وكذلك من سئل عن الغضب والرضا والضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة يعني مجهولة، إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. قال الناظم في الشرح فالتكييف تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى، كأن يقال استوى على هيئة كذا، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة. ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه. والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم، كما قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليمسك عما جهله وليكل معناه إلى عالمه ككيفيتها. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال المحذور الرابع مما يجب اجتنابه في هذا المعنى ولا تمثيل، أي ومن غير تمثيل. والتمثيل هو التشبيه، يقال مثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله، فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة. فلا تمثل صفاته بصفات خلقه، يعني لا يقال السواء كالسواء أو كالسواء زيد من الناس، ولا يقال ينزل كنزول. يقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من التمثيل المحرم، فإنه لا مثل له ولا شبه له ولا نظير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفرق بينهما بعضهم بين التمثيل والتشبيه، فقال التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة من كل وجه، والتشبيه يقتضي في بعضها دون بعض، مساواة من كل وجه هي المماثلة، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، فقد يطلق أحدهم على الآخر. لكن الذي جاء النص به ما هو؟ ليس كمثله شيء، ولم يأتي ليس كشبهه شيء. الفرق بين التمثيل وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، يعني يكيف سواء كان له نظير في الوجود أم يخترع في ذهنه كيفية معينة، هذا يسمى تكييفا. وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه، ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلق بالذات والصفات والقدر. قال الناظم: قول ولا تمثيل أي من غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه، فكما أن لا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونعتقد تنزهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيهه لخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم. وإن اعتقاد تصرفهم في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق، كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل، أقبح الكفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن نمرها صريحة كما أتت، بمعنى أننا نثبت ما دلت عليه تلك الألفاظ على وفق وسنن لغة العرب، ولا نقول هي ألفاظ دون معاني، بل هي ألفاظ ومعاني، ثم نجتنب هذه المحاذير الأربعة، وهي التعطيل والتمثيل والتكييف والتحريف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.